كما رواه الطبراني عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتوهم حسن بنان أنشئ من الزعفران والكافور، ونعم في الجنان الألف من الدهور، يعني هن الآن موجودات في الجنان. فتوهم حين مدته إليك يتلألأ نورا ويضيء إشراقا، فلما وضعت بنانها في بنانك وجدت مجسه لينة بنعيمه، يعني جسسته حسسته لينا، وكاد أن ينسل من يديك للينه، وكاد عقلك أن يزول فرحا بما وصل إلى قلبك من طيب مسيس بنانها. ثم مدت يدك إلى جسمها الرقيم الناعم، فضمتك إلى نحرها، فانثنيت عليها بكفك وساعدك حتى وضعته على قلائدها من حلقها، ثم ضممتها إليك وضمتك إليها. فتوهم نعيم بدنها لما ضمتك إليها، كاد أن يداخل بدنك بدنها من لينه ونعيمه. فتوهم ما باشر صدرك من لذة معانقتها، ثم شممت طيب عوارضها، فذهب قلبك من كل شيء سواها حتى غرق في السرور، وامتلأ فرحا لما وصل إلى روحك من طيب مسيسها ولذة روائح عوارضها. قال: فلما استمكنت خفة السرور من قلبك، وعمت لذة الفرح جميع بدنك، وموعد الله عز وجل في سرورك، فناديت بالحمد لله الذي صدقك الوعد وأنجز لك الموعد. ثم ذكرت طلبك إلى ربك إياهن بالدؤوب والتشمير، فأين أنت في عاقبة ذلك العمل الذي استقبلته وأنت تلتثمهن وتشم عوارضهن؟ لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم رفعنا أصواتهن ليؤمنك بذلك من المعرفة لهن بحوادث الزمان وتنغيص عيشك بأخلاقهن، فنادينا جميعا بأصواتهن، يعني وعمر ما أنت آمن من أن يقع لها حادث، وآمن من أن تنغص عيشك بسوء خلق. فنادينا جميعا بأصواتهن: نحن الراضيات فلا نسخط أبدا، ونحن المقيمات فلا نضعن أبدا، ونحن الخالدات فلا نبيد أبدا، ونحن الناعمات فلا نبؤس أبدا، طوباك أنت لنا ونحن لك. ثم مضيت معهن، فيا حسن منظرك وأنت في موكبك من حورك وولدانك وخدامك، حتى انتهيت إلى بعض خيامك، فنظرت إلى خيمة من درة مجوفة مفصصة بالياقوت والزمرد، فنظرت إلى حسن أبوابها وبهجة ستورها، ثم رميت ببصرك إلى داخلها، فنظرت إلى فروشها ومجدها وزرابيها وحسن تأسيس بنيانها. قد بنيت الطرائق على جنادل الدر والياقوت، ثم نظرت إلى سريرك في ارتفاعه وعليه فرشه من الحرير والاستبرق، بطانتهن قد على ظواهرهن من النور المتكثف، وعلى أطرافهن من فوق الحرير والديباج وحسن الرفرف الأخضر، وهي فصول المجالس. فتوهم حسن الأبواب وحسن الستور وحسن عرصة القبة بحسن فرشها وحسن السرير وحسن القوائم وارتفاع وحسن الفرش والمرافق فوق فرشه والحجلة المضروبة من فوق ذلك كله للستارة على السرير. فتأملت ذلك كله ببصرك، فلما دنوت من فرشك تطأمنت مع سريرك، فارتفعت الحوراء وارتقيت معها. فتوهم صعودها عليه بعظيم بدنها ونعيمه حتى استوت عليه جالسة، ثم ارتقيت على السرير فاستويت عليه معها، فقابلتك وأنت مقابلها، فيا حسن منظرك إليها جالسة في حالها وحليها بصباحة وجهها ونعيم جسمها. قال: ترى وجهك في نحرها، وهي تنظر إلى وجهها في نحرك، وقد أحدق الولدان بقبتك، وقد قام الرهط بين يديك ويديها، وقد تدلت الأشجار بثمارها من جوانب حجلتك، واضطردت الأنهار حول قصرك، واستعلى الجدول على خيمتك بالخمر والعسل واللبن والسلسبيل، وقد كمل حسنك وحسنها، وأنت لابس الحرير والسندس وأساور الذهب واللؤلؤ على كل مفصل من مفاصلك، وتاج الدر والياقوت منتصف فوق رأسك، وأكاليل الدر مفصصة بالنور على جبينك، وقد أضاءت الجنة وجميع قصورك من إشراق بدنك ونور وجهك، وأنت تعاين من صفاء قصورك جميع أزواجك وقدمك وجميع أبنية مقاصدك. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. نعم، التفاصيل اللي بيحكيها دي جابها منين؟ في أحاديث فيها حديث صحيحة وفي أحاديث ضعيفة. لا مش متوهم، هو معظمها فيها أحاديث فيها تفصيل كده، بس معظمها فيه ضعف، ولكن في أحاديث صحيحة ثابتة بهذه المعاني. نساء الدنيا أفضل من الحور العين، المؤمنات أفضل من الحور العين، هم بهذا الوصف وزيادة مع أزواجهم طبعا، وإذا كانوش متزوجات يبقى لهم أزواج من أهل الجنة، أو يزوجهم الله عز وجل. لا لا، حور مقصورات في الخيام، ما فيش اختلاط. لا لا الحمد لله. أقول لك مقصورات كل واحد معه. نعم التانيين زي كذلك، الأزواج كلهم مقصورات.